القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا عالم وأستاذ جامعي، ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح عبية، الأستاذ والمدير المؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية مدينة زويل، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا سابقا، أستاذ فخري الفوتونيات جامعة توتنغهام بالمملكة المتحدة، أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة بأفريقيا. بنرحب به. والحقيقة التعريف دكتور صلاح تعريف يعني يدعو للفخر ويدعو للاعتزاز. أهلا بك معنا في هذه السهرة الجديدة دكتور صلاح. أنا سنة فندم، وحضرتك تشرفت بالتسجيل مع حضرتك الليلة في برنامج التاء المربوطة. دكتور صلاح، يعني لابد أن نتوقف أمام عبية. الحقيقة هو اسم جميل ولكنه غريب في الواقع. نعم، قد يبدو اسما غير معتاد قليلا، لكن عبية باللغة العربية تعني أو مستمدة من معاني الفخر والإباء والعزة، وأظن أنها مستمدة من نوع من أنواع الخيول العربية الأصيلة تعرف بهذا الاسم، فيوجد نوع من أنواع التشابه ما بين الخيل وال ليس الكبر، ولكن بقدر ما هو الشمم والإباء والعزة والفخر والشهامة. ومن هنا يعني عبية قبيلة عربية. نعم، هي قبيلة عربية صحيح، أصولها في اليمن ولا تزال في اليمن. هاجر بعض أبناء هذه القبيلة إلى الشام، فتوجد في جنوب لبنان على ما أظن قرية صغيرة تسمى عبية، ثم هاجر بعد ذلك بعضهم إلى مصر، ويوجد فرع للعائلة في ليبيا. في ليبيا أيضا. نعم، قابلت بعض منهم في حين وجودي في المملكة المتحدة منذ سنوات. يعني السفر جاء مفيدا في التعرف على بقية القرايب يعني. بالضبط، بعضهم يعني. الحمد لله. دكتور صلاح عبية، الاسم ألم يشكل لك أي مشاكل حتى في الدراسة وفي رحلتك الدراسية؟ يعني تتنطق بدل عبية مثلا عبية أو عبية أو صحيح. لا، هو الحقيقة لما يعني حين كنت أدرس في المدرسة سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، كنت أدرس في المدارس الأميرية بمدينتي التي أعتز بها كثيرا، مدينة شربين، فالعائلة معروفة هناك، ليست معروفة بالثراء ولكن معروفة بأنه من أواسط الناس، وهي عائلة منتشرة في مختلف المهن. فالناس متعارف على عبية على أنها عبية يعني بالطريقة الشعبية، بكسر العين، لكن هي النطق السهل عبية. كذا حين التحقت بجامعة المنصورة عام 87 في كلية الهندسة، فكثير من أهل المنصورة يعرفون العائلة من خلال صلاة المصاهرة والنسب والقرابة إلى آخره. يعني إلى أن التحقت بمدينة زويل منذ 10 سنوات أو يزيد قليلا 10 سنوات، يعني كان الاسم مسار بعض اسم العائلة مسار بعض التساؤل. عند رحمة الله عليه على سبيل المثال الدكتور أحمد زويل الله يرحمه، فسألني مرة عن معنى عبية، فأجبته يعني بما أجبت لسيادتك يعني. أنت مصمم على أن تقفز، لابد أن أعود إلى المنصورة وأعود إلى كلية الهندسة، ويعني سر الالتحاق بكلية الهندسة وبهذه التخصصات الجميلة. هل بدأ حب هذه التخصصات في كلية الهندسة، أم أنك درست الهندسة التقليدية ثم عندما سافرت إلى الخارج يعني تطلعت إلى التخصص في هذه التخصصات الغريبة والجميلة؟ لا، الحقيقة هو التحاق بكلية الهندسة لم يكن هو هدفي الأول. الحقيقة كانت رغبتي منذ التحاق بالمرحلة الإعدادية بالتحديد، حين يعني في هذا الوقت درس لي مجموعة من المعلمين الأفاضل جدا رحمة الله على من التقل إلى جوار ربي وإلى جوار ربي، ويعني أمد الله في عمر الباقين يعني. فدرس لي في هذه المرحلة أستاذ أعتز به كثيرا رحمة الله عليه، الأستاذ عادل سواح، كان مدرس رياضيات شابا في هذا الوقت في بداية الثمانينات، وكان ذكيا جدا ووسيما ولطيفا ومحب للطلب بشكل غير طبيعي. فوجهني إلى دراسة الرياضيات وأحببت العلوم والفيزياء والكيمياء، فكان هدفي منصب على دراسة العلوم. إلى أن الحمد لله حصلت على الثانوية العامة، وكنت الأول على الإدارة في تخصص الرياضيات، شعبة الرياضيات. فحدث أن كتبت في ورقة الترشيح علوم، ثم تأخرت في رغبات كلية العلوم، ثم تأخرت الرغبات وجاءتني بمشكلة ما في الرغبات، ثم عدلتها إلى هندسة بعد أن قمت بزيارة لكلية الهندسة. وحدث أن أول قسم كنت أزوره كان قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، فوجدت الأساتذة يعني لطفاء وناس يعني محببة، وشرحت أو من قابلته منهم يعني شرح لي بعضا من التخصصات في هذا القسم، وجدتها قريبا جدا من الفيزياء والرياضيات، فعدلت المسار إلى دراسة الهندسة. لأن كان نظرا لقصر فهمي في هذه المرحلة كنت أتصور أن الهندسة هي الهندسة المدنية أو هندسة الميكانيكا، وهذين يعني مع كامل الاحترام لهما لم يكونا هما التخصصين اللذان أرغب في دراستي. أنت كنت ترغب في دراسة المحبب إليك اللي له علاقة بالفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات بالتحديد. وسبحان الله حدث فيما بعد حين تخصصت في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وفيما بعد حتى الآن، أن تخصص الفوتونيات الذي أتخصص به هو الحقيقة تخصص بنسميه باللغة الإنجليزية border، أو على الحدود ما بين الهندسة والطبيعة وعلوم الحاسب والرياضيات، وتخصص يجمع هذه الأمور كلها في في في في تخصص واحد، تخصص جامع بين الفيزياء وبين الاتصالات وبين وخلينا أقول لحضرتك بصراحة أكثر، هذا العصر وما يلي من عصور إن شاء الله مقبلة، من يتخصص في تخصص فريد واحد قد تكون أبحاثه وإسهاماته قاصرة من ناحية الأثر المجتمعي والأثر العلمي، لكن من يستطيع أن يتخصص في تخصص نطلق عليه باللغة الإنجليزية interdisciplinary أو تخصص بيني، فإنه بيني نعم. من هذه الناحية هو التخصص في واحد من التخصصات البينية زي النانو تكنولوجي إلى آخر، كل هذه التخصصات يستطيع أن يكون له أثر مجتمعي وأثر علمي أكثر عمقا وإيجابية أكثر. دكتور صلاح عبية، بدأت اكتشاف هذا التخصص البيني عند دراستك للهندسة هنا في مصر، أم عندما سافرت خارج مصر؟ لا والله، قبل ما سافر الحقيقة يعني أتوجه طبعا مرة تانية الحقيقة أو مرات كثيرة جدا جدا بالشكر والعرفان بالجميل الشديدين لأستاذنا الأستاذ الدكتور حمد المقاتي، العميد الأسبق لكلية الهندسة جامعة المنصورة، وواحد الحقيقة من كبار العلماء اللي مروا على مصر والمنصورة بشكل عام، وهو الذي وجهني إلى دراسة تخصص الفوتونيات. أنا في الماجستير كنت أدرس تحت إشراف سيادته في تخصص الموجات الدقيقة، ثم وجهني إلى هذا التخصص اللي هو الفوتونيات، وقال لي أن هذا التخصص له مستقبل واعد. كان في هذا الوقت في منتصف التسعينات كان لازال تخصص جنينيا لم يكن قد تشكل بعض بالشكل اللي هو تشعب به حاليا يعني. فوجهني إلى دراسة هذا التخصص وحمدت الله له كثيرا أن وجهني إلى هذا الفرع العلمي المحبب إلى قلبي والذي استطعت من خلال بتوفيق الله عز وجل أن يعني يكون لي بعض الإسهام يعني. يعني ماذا اكتشفت في هذا التخصص بعد نصيحة الدكتور حمدي المقاتي؟ والله هو التخصص الحقيقة من الناحية العلمية البحتة هو بيتعامل أو بيدرس كيف يتعامل الضوء بشكل عام جدا مع المواد في الأبعاد الصغيرة أو الأحجام الصغيرة اللي هي الميكروميتر أو النانوميتر. الميكروميتر اللي هي 1/1,000,000 متر والنانوميتر اللي هي 1/1,000,000,000 متر اللي هي 1/1,000,000,000 متر. ده من الناحية العلمية. لكن من الناحية التطبيقية الحقيقة له تطبيقات عديدة جدا لدرجة أن يصعب أن لا تجد له تطبيقا ما في مجال من مجالات الحياة اليومية. نأخذ مثلا مجال الاتصالات. حدث طفرة كبيرة جدا حضرتك وأنا وكافة الناس تشعر بها في مجال الاتصالات واستخدام الانترنت بعد دخول الألياف الضوئية. الألياف الضوئية ده كان تطبيق مباشر لعلم الفوتونيات. بنعمل برضو في بعض التطبيقات على ما يعرف بالمستشعرات. كيف نستطيع أن نصمم بعض المستشعرات أو المجسات أو الحساسات التي تعتمد تكنولوجيا الفوتونيات لدراسة ظواهر سواء بيئية أو ملوثات للبيئة أو ملوثات للمياه أو حتى تطبيقات طبية. كثير جدا جدا جدا يعني حتى في التطبيق المباشر جدا لي في بعض محلات السوبر ماركت وكده بيمرر الايتم او الشيء المراد شراءه على السكانر عشان يقرا. اتوقف هنا عن الرحله العلميه لاسال الدكتور صلاح عبية. انت قلت انه هذا التخصص يدخل ايضا في اكتشاف ملوثات البيئه. نحن الان نعاني من وكلنا هذه الايام من المتغيرات المناخيه وينعقد لدينا كاب 27 لدراسه المتغيرات المناخيه وما تجر على الكوكب من آثار سلبية عديدة. يعني لابد أن أستطلع رأيك في هذا المجال. والله فعلا طبعا هي قضية تمس العالم كله. مش عايز أقول أنها قضية هامة لكن هي قضية حيوية وتمس الوجود البشري ووجود الإمكانيات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا إياها. في هذا الإطار الحقيقة أنا الحمد لله بتوفيق ربنا استخدمت هذه التكنولوجيا لدراسة موضوعين مهمين جدا. من عدة سنوات أظن كان في 2017 أو نهاية 2017 بالتحديد كان في اجتماع مع البريتش كونسل اللي هو المجلس الثقافي البريطاني هنا في القاهرة وكانوا مهتمين أشد الاهتمام بدراسة كيف نمنع حدوث انهيار ما في الأبنية الأثرية الإسلامية خاصة في منطقة الحسين والغورية والسيدة زينب رضي الله عنها. الحقيقة تقدمت بأطروحة بالتعاون مع جامعة نوتنغهام في إنجلترا وأنا أستاذ هناك أستاذ فخري في نفس التخصص عشان إن احنا نصمم مجموعة من المستشعرات التي تعتمد على تكنولوجيا الفوتونيات تستطيع أن تتنبأ كيف أن معدلات انبعاثات مثلا زي حاجات زي غاز ثاني أكسيد الكربون إلى آخره من هذه الانبعاثات ممكن أن تعمل خلل أو تأثير هادم ما على هذه الأبنية الأثرية ونضع بعض إنما بعض الجايد لاينز أو اللي هي النصائح الفنية للسادة أو الوزارات أو الهيئات المعنية عشان توقف هذا. الحقيقة ده لقى إعجابهم بشكل كبير جدا والحمد لله من حوالي سنة اتصلوا مرة تانية وكان عندهم اهتمام مرة تانية بدراسة ملوثات مياه النيل. ولما درست الحقيقة المشكلة دي بعمق شوية بغض النظر أو دع جانبا تكنولوجيا الفوتونيات. لكن قد ايه بقى ملوثات النيل دي ممكن تعمل لنا مشكلة؟ لان احنا لازلنا ونبقى ان شاء الله بلد زراعي. نعم. يعني والزراعة تشكل نسبة مش اقل من 25-35% من صادراتنا. نعم. وممكن والمفروض انها تزيد عن كده. لكن وجدت ان السبب الرئيسي في الحد من هذه الصادرات اللي هي ممكن بعد كده تبقى زراعة دولارية. يعني تحصل لنا دولارات سهلة وليست صعبة. بسبب حاجة بسيطة جدا. كثير من هذه الصادرات أو جزء منها لا يستهان يرد إلينا مرة أخرى بسبب أن هذه الحاصلات الزراعية ليست على مستوى النقاء المطلوب من ناحية اليوروبيان ستاندردز أو الإجراءات القياسية في قارة أوروبا. وده نتيجة أساسا ارتفاع ملوثات المياه المستخدمة في الري. فحين درست هذا الموضوع وجدت أننا يمكن استخدام تكنولوجيا الفوتونيات في شيئين. نعم. الشيء الأول هو هل نستطيع التنبؤ بمعدلات الملوثات الضارة جدا مثل اللي احنا بنسميها هيفي ميتلز أو المعادن الثقيلة مثل الرصاص إلى آخر. دي أول حاجة. والحمد لله عملنا هذا الشق بنجاح مرة تانية كما جامعت نوتنغهام. الشق الثاني اللي احنا بنعمل عليه حاليا وان شاء الله هنعمل عليه اطروحه جديده اما واننا اكتشفنا هذه الملوثات وبالمعدلات الخطره الغير مقبوله هل يمكن معالجه هذه المياه وتنقيتها؟ والاجابه اوليا بعد التجارب البسيطه نعم. نعم. ومره ثانيه باستخدام تكنولوجيا الفوتونيات. فباختصار شديد نعم هذا موضوع هام جدا هو دراسه الظواهر المناخيه ويجب ان او لابد ان يلتفت العلماء والاجهزه المعنيه والوزارات ليس فقط في مصر ولكن في العالم اجمع للوقوف على دراسه كيف يمكن الحد من بعض الظواهر السلبيه التي تؤثر على المياه على مصادر الطاقه على البيئه على ارتفاع درجه حراره الارض كل هذه الظواهر المناخيه التي قد تهدد الوجود البشري في وقت ما. بمناسبة طبعا ده الحقيقة كوب 27 كون ان هو بيعقد في مصر هذه الايام ليس فقط هو شرف كبير لمصر ان تستضيف هذه القمة الهامة جدا ولكن ايضا اعتراف من دول العالم او اعتراف دولي بان مصر كما هي العادة واحدة من الدول المفتاحية في القضايا التي تهم الجنس البشري بشكل عام. المفتاحية دكتور صلاح يعني الفوتونات أيضا من الممكن أن تلعب دورا بالتحديد في التصحر في الوقود الأخضر كبديل الوقود الأحفوري كيف؟ والله يا فندم ده موضوع مهم جدا واشتغلت عليه في مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل. الحقيقة شرفت بتوجيه من رحمة الله عليه الدكتور أحمد زويل في منتصف 2012 حين استدعاني من المملكة المتحدة لتأسيس هذا المركز. كان item number one أو الموضوع الأول على الأجندة البحثية هي مصادر جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة بعيدا تماما عن الوقود الأحفوري. وكان الحقيقة المصدر الطبيعي جدا الذي يظهر أمامنا هو الطاقة الشمسية. نعم. فالحقيقة اشتغلنا يعني أكثر من 10 سنوات الآن على عمل أبحاث أعتقد أنها كانت أبحاث هامة بشهادة العالم أجمع في كيف يمكن استخدام تكنولوجيا الفوتونيات في تصنيع وتصميم خلايا شمسية تستطيع أن تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية بكفاءة أعلى بتكلفة أرخص بمواد مستخلصة من الطبيعة أو البيئة المصرية تفوق بكثير جدا كفاءة الخلايا المعتمدة على تكنولوجيا السيليكون اللي هي متعرف عليها إنها غالية وفي نفس الوقت الكفاءة لا تتعدى 16-17 أقصى حد 18%. وصلنا بالأرقام دي الحمد لله في بعض الحالات إلى أكثر من الضعف يعني فوق 37-38. هل تم استغلال واستثمار هذه البحوث؟ ليس بالقدر الذي أستطيع أن أقول أنني أصبحت يعني قانعا به ولكن إلى حد ما. والحقيقة عملنا بعض المشاريع كانت بتمويل مباشر من أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا قط الحمد لله تحالف كان في أكثر من 30 فريق بحثي من جامعات ومن شركات مصرية. كان الهدف منها ليس فقط عمل بحوث جديدة ولكن كمان ولكن أيضا نقل بعض التدريب وبعض التكنولوجيا الجديدة لزملائنا الموجودين في هذه الشركات عشان يبدأوا يطوروا منها. لكن طبعا ليس هذا هو نهاية المطاف، بل أظن هو البداية الحقيقية لأخذ هذا المنحة بشكل أقوى في المستقبل إن شاء الله. يعني أنت طموح دكتور صلاح عبية في هذا المجال. دعني أنتقل، طاقة شمسية فقط أم مثلا طاقة الرياح، ما يسمى بطاقة الهيدروجين؟ لا الحقيقة احنا اشتغلنا على الطاقة الشمسية. طاقة الرياح اعتقد زملائنا في تخصصات القريبة من الهندسة الميكانيكية قد يكون اوفر حظا في التعامل مع هذا الموضوع، لكن انا بصفتي ان انا استاذ فوتونيات وتخصص العام بتاع هندسة الكترونية، فاعتقد الاقرب لي هي تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية. دكتور صلاح عبية، أعود إلى الرحلة العلمية وأعود بك إلى الماجستير والدكتور حمدي المقاتي وفتح باب هذا التخصص البيني، يعني نستأنف هذه الرحلة. تمام. والله كان سنة 94-95 على ما أذكر، وكنت أنهيت مناقشة رسالة الماجستير في موضوع الموجات الدقيقة، وكان موضوع الحياة موضوع شيق. كان في الوقت ده كان العالم كان أصابه الهوس بعد حرب العراق الأولى، حين استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة ما يعرف طائرات الشبح التي لا ترى بأجهزة الرادار. وهذه طائرات الشبح هي اعتمدت في هذا على تكنولوجيا تغطية أسطح الطائرات بما يعرف بأسطح مميزة للترددات، لأن الرادار يستطيع اكتشاف الجسم المتحرك عن طريق إرسال موجة كهرومغناطيسية عند تردد معين، فعند انعكاسها من هذا السطح يستطيع التعرف ببعض بعدة مرات من الإرسال والاستقبال على عدة أمور، منها السرعة ومنها اتجاه الحركة، فيستطيع أن يوجه لها ضربة ليسقطها. لكن حين تم طلاء هذه الطائرات اللي هي طائرات الشبح بما يعرف بالأسطح المميزة من الترددات، استطاعت أن لا ترسل أي موجات منعكسة، وبالتالي الرادار يعتبر بالنسبة لها هو أو تعتبر بالنسبة للرادار كأنها أجسام مخفية أو أجسام غير موجودة. هذا الموضوع كنت درسته تحت إشراف سيادة الأستاذ الدكتور حمدي المقاتي في الماجستير، وعملت فيه بعض النتائج المعقولة يعني الحمد لله، ونشرتها في بعض الأماكن. لكن لسبب ما يعني أدركت حكمته فيما بعد، هو أنه وجهني إلى هذا التخصص البيني، هو تخصص الفوتونيات. وعرفت فيما بعد أن هذا التخصص طبعا يجمع ما بين الهندسة والعلوم والرياضيات وعلوم الحاسب والكيمياء والفيزياء، فحمدت يعني زي ما قلت لحضرتك حمدت الله له كثيرا أن وجهني إلى هذا، لأنه تخصص الحياة آخذ في النمو بشكل. وأحببت أنت هذا التخصص جدا جدا، وأستطيع أن أقول وبمنتهى ليس الفخر ولكن بمنتهى يعني التواضع، أني يعني خرجت أكثر من 150 طالب ماجستير ودكتوراه، وأظن أنهم ساروا على نفس الدرب والنهج من حب هذا التخصص وأكملوا دراستهم فيها. أنت أكملت دراسة هذا التخصص في جامعة المنصورة أم سافرت إلى إنجلترا؟ سافرت إلى إنجلترا، بالتحديد لندن، جامعة سيتي لندن، وبعد عمل الدكتوراه اشتغلت أو عملت في جامعة لندن سيتي كباحث رئيسي لمدة سنتين، ثم التحقت بالسلك الأكاديمي العادي في إنجلترا أيضا، عملت أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك في جامعة برونيل وهي جامعة في غرب لندن، ثم أستاذ في جامعة ليدز ودي واحدة من أفضل جامعات إنجلترا والعالم، ثم عملت أستاذ كرسي ورئيس المؤسس لمركز بحوث الفوتونيات والاتصالات وساعة المدى في جامعة جنوب ويلز، وأيضا في جامعة جنوب ويلز كنت مسؤول عن الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في الجامعة. كل هذه الدرجات العلمية دكتور صلاح عبية أكيد صاحبها أبحاث يجب أن نتوقف لديها بالتدريج كده، من أول ما عينت باحث حتى صرت أستاذ كرسي في كل هذه الجامعات، ولنا أهم وأشهر الأبحاث التي قمت بها ونشرت في مجلات علمية أو نوقشت على المستوى الأكاديمي. والله هو طبعا هي الحصيلة الأبحاث حتى الآن، يعني أنا نشرت خلال مسيرتي العلمية اللي ابتدأت من بعد الماجستير، يعني في الدكتوراه. أنا أخذت الدكتوراه سنة 99، حتى الآن يعني احنا نتكلم في حوالي 23 سنة. أنا نشرت ما يكون من 600 بحث، أقل قليلا من 600، ما بين 300 بحث أو أكثر في مجلات ودوريات علمية مفهرسة ومحكمة دوليا، ليس تنصلا من مجلات المحلية، ولكن الحقيقة لأن اللي عايز أعماله ترى بشكل أوضح على المستوى العالمي يجب أن ينشرها بالخارج. وأيضا يعني حوالي 200 أكثر من 280 بحث في مؤتمرات دولية، منها الكثير الحقيقة كانت من خلال دعوات. الأفيد أن ينشر البحث العلمي في المجلات الخارجية، يعني حتى يعني تحقق لصاحبها الانتشار وتحقق الفائدة على مستوى العالم. بالضبط بالضبط تمام. أبدأ في رحلتي دي لما كنت في جامعة سيتي، كان الحقيقة من بعض الحاجات كان في مشكلة ما تواجه شركة كبيرة جدا صناعية، شركة كينيتك. هي شركة كانت كبيرة، كانت في وقت من الأوقات تتبع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، وكان لديهم بعض المشاكل أن النتائج، يعني بدون الدخول في تفاصيل تقنية، أن بعض النتائج التي حصل عليها في بعض الأجهزة قد جانبت التوقعات تماما. ففي هذا الوقت كنت أعمل في جامعة سيتي، فحصل بيني وبينهم اتصال وعكفت على دراسة هذه المشكلة، والحمد لله وضعت لها تأصيل نظري تم إثباته من خلال النتائج والمحاكاة على أجهزة الحاسوب. ثم اقترحت عليهم بعض الحلول لهذه المشاكل، والحمد لله لما طبقوها وجدوا أنه يوجد تطابق شبه تام ما بين توقعاتنا الجديدة وما بين النتائج بعد الوقوف على هذه الأسباب. من هنا الحقيقة بدأت سلسلة التعاون مع أغراك هذا النجاح بالتعاون مع شركات أخرى، مع شركات أخرى كثيرة جدا، شركة كينيتك، فيلترونكس، RFMD، شركات أخرى عديدة جدا كنت أعمل معها بجانب عملي في الجامعة كاستشاري بحثي بنفس هذه الطريقة. وهي توجد بعض المشاكل لديهم في تصنيع بعض الأجهزة أو بعض الرقائق، كما نقول رقائق فوتونية، ثم نلجأ إلى حد مثلي يقوم بدراسة هذه المشاكل وطرح بعض الحلول، أو أن يكون لدي فكرة جديدة أو تصميم جديد يستطيع أن يحقق نتائج أفضل فأعرضه عليهم ونبدأ نتعاون فيه. الحقيقة من خلال ده التعاونيات دي بين العمل الأكاديمي والعمل مع الشركات الصناعية وفر طريقا مثمرا جدا لجذب بعض التمويل. التمويل ده كان مفيد أني أعمل أبحاثي وساعد أن أنا أجيب طلاب ياخدوا منح ويعملوا دكتوراه، فده كان الحقيقة مثمر على كل الجوانب، زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية win-win situation، يعني كل الأطراف فائزة. نعم نعم. دكتور صلاح عبية، هذه الدكتوراه الأولى، الدكتوراه الثانية؟ والله الدكتوراه الثانية يعني دكتوراه باللغة الإنجليزية دكتور أوف ساينس، أو الدكتوراه العلوم الشرفية أو الفخرية في مجال الهندسة، كانت من جامعة لندن سيتي، وده تقليد الحياة بريطاني في معظم جامعات المملكة المتحدة، أنها بتختار سنويا أحد الناس اللي هو يعني بيعتبر أنه له إسهام على المستوى العالمي في مجال أبحاثه وعنده تميز، فنعقد مجلس الجامعة بعد طرح التوصيات وإلى منح هذه الدكتوراه. والحمد لله ده كنت أول عربي وإفريقي يحصل على هذه الدرجة من إنجلترا في الهندسة، لأن سبقني إلى هذا بعض العلماء المصريين، كان على رأسهم طبعا علمنا الكبير علي مصطفى مشرفة في الثلاثينات أظن، خدها من جامعة نوتنغهام اللي أنا أستاذ فخري فيها في الرياضيات. بعض العلماء القلائل جدا جدا في مصر خدوها في مجال العلوم والرياضة، لكن في مجال الهندسة الحمد لله يعني كان ربنا كريم معايا جدا، أنا كنت أول حد. يعني أنا واحد ممن يظنون أن الدكتور علي مصطفى مشرفة كان عالما في الفيزياء، فلما الرياضيات؟ انت بتقول الرياضيات هو التخصص بتاع الدكتور علي مصطفى مشرفة كان ماثيماتيكال فيزيكس، يعني يجمع ما بين أسأل حضرتك الرياضيات عرفت قديما بأنها أم العلوم. يعني وإن لم أكن صلاح ولم أكن أنا رياضيا بطبيعتي، لكن أود أن يطلق علي أنني رياضيا، لأن أمتع شيء في حياتي حين أمسك الورقة والقلم وأقوم بعمل اشتقاقات رياضية لفهم بعض الظواهر الفيزيائية. فلا يستطيع شخص أن يقول على نفسه أنه يدرس الطبيعة أو الكيمياء أو الهندسة إن لم يكن عنده أو عنده أساسا قويا جدا جدا في الرياضيات. أرسطو سيحبك كثيرا كذا لأن الرياضيات منطق، هي أم العلوم. هي أم العلوم مما لا شك فيه. وأكثر العلماء تميزا على مر التاريخ الذي زي ما قلت لحضرتك سابقا سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو الهندسة في كافة فروعها هو اللي كان عنده عمق فعلا في الرياضيات، ويستطيع أن لأن الرياضيات الحياة بتدينا بعد جديد لعمل اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية visualization، يعني بيديني تصور غير مرئي. يعني احنا ما شفناش ازاي الفوتون بيتفاعل مع المادة، لكن الرياضيات هنا بتلعب دور انها بتديني visual concept او visual conceptualization لإيه اللي حاصل من ناحية هذا التفاعل. ومن هنا يعني لابد للمستمع أن يتساءل، يعني عرفولنا علميا ايه الفوتونيات؟ والله هقول لحضرتك اولا اللي خد جائزة نوبل الثلاثة اللي خدوها السنة دي في الطبيعة في الفيزياء في الفوتونيات وظاهرة فريدة جدا جدا. عقبالك يا دكتور. الله يخليك لنا. الله يكرمك. ظاهرة جميلة جدا، واشتغلنا عليها في مركز الفوتونيات الحقيقة عدة اعوام. اللي احنا بنسميها الترابط الفوتوني. يعني من الحاجات اللي هي فاسينيتنج جدا وحاجات ظريفة قوي هو ان الفوتون حين ينطلق من مصدر توليد الضوء لا ينطلق وحيدا. لا يعيش وحيدا بمفرده. ولكن يعيش مع رفيق. ويشبه رفيقه إلى حد كبير جدا إلا في شيء واحد. قد يكون أحدهما يعني يدور في عقارب الساعة والآخر يدور في عكس عقارب الساعة على سبيل المثال من ناحية التبسيط للتدقيق. نعود إلى الفوتونيات، فهي الحياة تاريخيا كان في بعض الظواهر الفيزيائية القديمة حتى في القرن 19 كان يصعب على الفيزيائيين فيما مضى من سنوات وعقود أن يفسره. يعني على سبيل المثال في ظاهرة فيزيائية الحياة فيزيائية معروفة جدا اللي هي ظاهرة بلاك بادي راديشن أو إشعاع الجسم الأسود. بدون الدخول في تفاصيل إلى أن أتى ماكس بلانك ثم أينشتاين ألبرت أينشتاين ومجموعة العلماء منهم شرودنجر وديبرلي مجموعة العلماء الحياة عملوا كونسبت جديد جدا هو ميكانيكا الكم. وميكانيكا الكم دي خدتنا الى ابعاد لم نكن يعني نتصورها. الفيزيائيين حتى هذا الوقت اللي هي ثلاثينيات القرن الماضي كانوا يظنون ان الظواهر عموما تنقسم الى ظواهر متعلقه بموجات او جسيمات. الجسم يتحرك بسرعه وله كتله. والموجه تتحرك او تسافر تسافر من مكان الى اخر بسرعه ولكن ليس لها كتله. ظهر بعض العلماء قالوا لا ده في ازدواجية في بعض الجسيمات الصغيرة جدا حين تتحرك يصاحبها موجة. وكان من ممن تبنوا هذه النظرية كان ألبرت أينشتاين في تفسير ظاهرة كانت معقدة جدا حد يقدر يفهمها اللي هي الظاهرة الكهروضوئية. مش عايز أدخل في تفاصيل لكن أينشتاين قدر أنه يقول عشان أفسر الظاهرة الكهروضوئية لازم يكون الضوء مش بس موجة، لا في بعض الأحيان يكون عبارة عن سيل من الجسيمات. هذه الجسيمات لا ظاهرة غريبة أنها ليس لها كتلة. يعني جسيم وليس له كتلة. ولكنه عبارة عن pack of energy، يعني عبارة عن كمات من الطاقة. هي دي الفوتونات. فالضوء في الأحوال العادية اللي احنا بنشوفها حالينا هو يتصرف كموجة. الموجة دي بتنعكس وبتتشتت وبتنكسر، لكن حين ندقق الأمر، حين نرى تفاعل هذه الموجة على مستوى الأبعاد الصغيرة جدا زي ما قلت من شوية الميكروميتر والنانوميتر، نجد لا ده في ظاهرة تانية، هي ان هي بتتكون او هذا الضوء يتكون من جسيمات ليس لها كتلة زي ما قلت، ولكن لها باك اوف انرجي. فهذه الفوتونات، وانا اسف للمستمع، لا اطلاقا، انها كانت يعني كانها تبدو محاضره في الفيزياء يعني. لا اطلاقا، لا اطلاقا. احنا بنتعرف على هذا التخصص، هذا التخصص العلمي الدقيق لواحد من علماء الفوتونيات في مصر، وأنت واحد من القليلين على مستوى العالم دكتور صلاح عبية. يعني هذه الأبحاث وهذا الجهد العلمي قادك إلى عدد من المناصب العالمية اللي أنت شغلتها قبل أن تأتي إلى مدينة زويل. والله أنا طبعا بالإضافة للشغل في جامعة سيتي، ثم جامعة برونيل، جامعة ليدز، ثم جامعة جنوب ويلز، ده كان في المملكة المتحدة. الإضافة لكده الحقيقة في مناصب تانية أنا باخدها. يعني لما جيت مدينة زويل عملت مركز الفوتونات والمواد الذكية، عملت فترة المدير المؤسس مرة تانية للمعاهد البحثية، ده كان باختيار وتعيين من رحمة الله عليه الدكتور أحمد زويل، ثم رئيس الأكاديمي للمدينة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. لم تكن أنت على علاقة قبل أن تأتي إلى مصر بالدكتور زويل؟ يعني لم تقابله في إنجلترا أو في أمريكا أو؟ لا والله أبدا، ده حتى اللقاء تم بشكل يعني غير مرتب على الإطلاق. يعني أظن أننا في أواسط 12 سنة 2012 منذ ما يزيد قليلا عن 10 سنوات تم يعني التعرف بشكل عن طريق أحد الأساتذة مع الدكتور محمد غنيم، الله يديله الصحة. الدكتور محمد غنيم الحقيقة يعني بلطف شديد جدا منه رتب أن أقابل الدكتور أحمد زويل. وأنا يعني لما كنت راح قبل الدكتور أحمد زويل لم يكن في ذهني أبدا أني راح عشان أشتغل. أنا كنت راح عشان أقعد معاه نشوف هل في إمكانية للتعاون ما بين المدينة وما بين الجامعة التي كنت عامل بها في إنجلترا. وحتى في الوقت ده أنا أذكر تماما كان جاي لعرض آخر لشغل أستاذ كورسي في جامعة لانكستر في شمال غرب إنجلترا، وهي جامعة رقم 7 على المملكة المتحدة. وعندهم الإنجليز الحقيقة عندهم تقاليد جميلة، لما في عالم كبير بيموت بيعملوا تخليدا لاسمه فبيسموا أستاذ كرسي باسمه. فأنا كنت هشغل منصب أستاذ كرسي على سمي على اسم عالم إنجليزي جون كوكروفت، واحد من العلماء الكبار قوي في مجال الجسيمات والطاقة والموجات وكده في جامعة لانكستر. وكان مطلوب مني أن أأسس هناك في جامعة لانكستر مركز للفوتونيات، بس كان لتطبيقات تتعلق بالمعجلات اللي هي الأكسيليريتورز اللي هي لها علاقة بالطاقة النووية لكن بالاستخدامات السلمية. بطريقة ما قابلت الدكتور زويل وشرحت له اللي أنا بعمله في إنجلترا، على أساس أن أنا الخطوة اللي بعدها أن احنا نتكلم في التعاونيات. فجأت الإتسيات تقول لي تعال شاهد معي الأسبوع اللي جاي. فأنا يعني ما كنت في حيرة شديدة من أمري، لا أستطيع أن أرفض الطلب ولا أستطيع أن أجيب. فقلت له يا فندم ده أنا شغال، وده أنا حتى لو قابلت يعني محتاج وقت عشان أقدم استقالتي. قال لي خلص نخليها بعد شهر. فاستخرت الله عز وجل ورجعت يعني. وضحيت بجامعة لانكستر وجيت. والله يعني مش عايز أقول ضحيت، إنما يعني يعني لا أندم أبدا، بالعكس يعني أحببت هذه. أولا ده قدر الله عز وجل، وأنا الحقيقة يعني خلال فترة تواجدي في مصر في 10 سنين حصلت على تكريمات ربما لم أكن أحصل عليها لو كنت ما زلت في إنجلترا. سأذهب معك للتكريمات، ولكن يعني ومناصب واحد من خلال عملك في مدينة زويل. يعني الإنجازات، ما هي الإنجازات من وجهة نظرك التي حققتها في هذه المدينة المهمة للغاية؟ والله أولا هقول لحضرتك الإنجازات أنا ممكن ألخصها في شيء بسيط جدا. كانت الشيء اللي أنا كنت مقتنع به جدا في الدكتور أحمد زويل هو رؤيته للبحث العلمي والتعليم العالي في مصر. يعني الحقيقة كانت رؤية مهمة جدا. احنا دايما انا ليس انتقادا، انا اقل كثير من ان انتقد الأساتذة العظام، العفو دكتور الله يخليك، لكن انا بتكلم بس توضيح رؤية الدكتور احمد اللي انا كنت مقتنع ولا زلت مقتنع به، ان احنا دايما بنبص على ده تيتشنج او ده تدريس وتعليم وده بحث علمي. الحقيقة الدكتور احمد زويل كان في ذهنه واظن انها في ذهني ايضا هو انه يوجد علاقة توأمية ما بين التعليم العالي والبحث العلمي، ودي كانت الفلسفة اللي بنى بها المدينة. لذلك رحمة الله عليه لما بدأ تأسيس المدينة وأنا ساعدته في هذا كثيرا بحبه وبشرف وبفخر في تأسيس جامعة تعتمد في التدريس على البحث العلمي، وتأسيس معاهد بعثية تعتمد في عمل البحوث العلمية على طلاب الجامعة. فهنا توجد علاقة توأمية وطبيعية، ليس بينهما فصام وليس بينهما نحار، ولكن بينهما تنافس حميد وجميل وشريف. أن الأستاذ في الجامعة حين يقوم بتدريس محاضرة للطلاب في العام الأول أو العام الثاني من دراسات في الجامعة، فإنه لا يدرسهم ما ورد في الكتب القديمة، ولكن يدرسهم ما وصل إليه من نتائج علمية في مجال ما الأسبوع الماضي. وحين يقوم بأعماله البحثية في معمله أو في مركزه البحثي، فإنه يستعين بهؤلاء الطلاب بهدف أن يقف هؤلاء الطلاب على أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال أو أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. الهدف من هنا الحقيقة كان شيء مهم جدا، هو ده اللي أنا رأيي كان المفترض أن يحدث نخلا لدينا، لكن حدث شيء آخر للأسف يعني. الهدف كان أن الخريج يجب أن يكون لديه عقيدة أن التعليم عملية مستمرة لا تنتهي أبدا بالحصول على شهادة، ولكن الشهادة هي البداية. أنا أذكر تماما في لقاء مع رئيس جامعة في مقاطعة ويلز، أظن كان رئيس جامعة سوانزي، كان في اللقاء معه كان يعني كان استدعاني المكتب لمناقشة بعض الأمور العلمية، فكنا بنتكلم يعني مناقشة كانت فلسفية شوية، إيه الفرق ما بين الحاصل على الدكتوراه والحاصل على أستاذ كرسي؟ فوصلنا إلى قناعة مشتركة أن الحاصل على الدكتوراه لا تعني أنه عالم، ولكن تعني فقط وببساطة أنه قادر على عمل بحث بدون إشراف، ولكن الحاصل على أستاذ كرسي هو قائد مجموعة وقائد مركز ولديه رؤية. فالحقيقة كان عايزين نشرب الطلاب من بداية التخرج أن هذه الشهادة التي تحصل عليها سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه ليست هي نهاية المطاف، ولكنها شهادة أنك تستطيع أن تسلك الطريق، ولكن تسلك الطريق بالتزاماته وبحدوده وبآدابه وبتقاليده والمتعارف عليه. الحقيقة التوأمة بين المعهد أو المعاهد البحثية ومنظومة البحث العلمي ومنظومة التعليم الأكاديمي الشيء متكامل وتوأمي بشكل فريد جدا جدا. لهذا السبب فإن الدفعات الأولى التي تخرجت من مدينة زويل في عوام 16 و17 و18 وكنت أشرف في هذا الوقت وتخللت أن أنا كنت مسؤول عن المنظومة دي بالكامل مكلفا من سيادة الله يرحمه، أن هؤلاء الطلاب وقد تستغرب سيادتك لما أقول حصلوا على منح لدراسة الدكتوراه مباشرة في الولايات المتحدة وإنجلترا وبلجيكا دون المرور على مرحلة الماجستير، لأن الأساتذة بالخارج وجدوا أن هؤلاء الطلاب قد أهلوا بأفضل مما أهلوا بإمكانيات ومواد تعليمية وبحثية بأفضل من نظرائهم لديهم الحاصلين على الماجستير، وكانت هذه النتيجة الطبيعية لهذه المنظومة الفريدة. أظن ده كان الإنجاز الأكبر طبعا. الماستر بيس أو القطعة الأساسية من الإنجازات، هذا زرع هذه القيم العلمية دكتور صلاح عبية يعني مهم للغاية جدا، ونحن نحتاج إليها الآن، نحتاج إليها في في في كل مؤسساتنا، ونحتاج إليها حتى مش بس في المؤسسات التعليمية، في غير المؤسسات التعليمية هي لازم دائما القائد أو الـ أو الـ أو المسؤول عن أي مؤسسة يكون لديه شمولية النظر، ليس شمولية النظر لما يديره من أفراد وقطاعات وأقسام، ولكن شمولية النظر لما يفيد البلد. وأستطيع أن أدعي وأستطيع أن أسير أبعد من هذا إلى شمولية النظر لما يفيد العالم. نعم. إحنا عندنا هذه الأيام كوب 27 بيتعامل في مصر، العالم كله بيجتمع عشان يدرس إيه حالة الأرض. وأنت يعني عالم عالمي أقدر أقول كده يعني، ومن هنا جاء انضمامك إلى اليونسكو. نعم الحمد لله، في منتصف 19 حصلت على أستاذ كرسي اليونسكو بعد برنامج تقدمت به، والحقيقة هيئة اليونسكو باريس وافقت عليه وعينتني في هذه المرتبة وأستاذ كرسي اليونسكو في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة بالتحديد تكنولوجيا الفوتونيات لعمل شيء يساهم في استدامة التنمية في قارة أفريقيا. فهذه الدرجة الحمد لله في مجال العلوم والتكنولوجيا كنت أول حد يحصل عليها في مصر، سبقاني أستاذة فاضلة لكن في مجال العلوم الإنسانية في جامعة عين شمس، لكن في مجال العلوم والتكنولوجيا البحتة كان أول حد في مصر، وتمنح لسببين: أولا للإسهامات العلمية المعترف بها عالميا، ثانيا لجودة البرنامج ومدى تأثيره على المجتمع الإنساني بشكل عام. وقد اخترت أن أترك مجال التأثير في إفريقيا لأن إفريقيا، وأدعي أن أنا الحمد لله أتمتع. أنت تقرأ أفكاري، أنا كنت أقول لك أن أنت ذكرت إفريقيا أكثر من مرة، أقول لي بقى يعني إفريقيا وصلاح عبية وعلاقته بإفريقيا والبحث العلمي في إفريقيا. تمام، وقال لحضرتك هي العلاقة أحيانا بعض الدردشات البسيطة قوي بتوحي لك بأفكار. أظن أني في هذا الوقت كنت في أواخر 98 سنة 1998 وكنت في ضيافة أستاذ هو واحد من أصدقائي الوقت ريتشارد ديلارو، أستاذ في جامعة جلاسكو وأستاذ عالمي الحقيقة في مجال الفوتونيات، يخبرني بحوالي 25 سنة. فكنت بسأله وجدت بعض الطلاب الأفارقة عنده في المعمل يدرسون تحت إشرافه الدكتوراه، فسألته يعني متعجبا لما كل هذا البزخ على طلاب الأفارقة، فضحك وقال لي: هؤلاء في يوم من الأيام سوف يصبحون سفراء للمملكة المتحدة في بلادهم. التعليم هو وسيلة من وسائل عمل سلطة ناعمة، سلطة ناعمة سوفت باور لنا في هذه فاستوعبت هذا المفهوم جيدا رغم صغر سني في هذا الوقت، وترجمته إلى هذا البرنامج. لأن الحقيقة من خلال علاقاتي أنا زميل لبعض المؤسسات العلمية في الخارج في الولايات المتحدة وإنجلترا وأوروبا، وهم الحقيقة كلهم بيتفقوا على شيء مهم جدا بالنسبة لمصر. أنا لا أقول هذا بدافع أنني مصري والحمد لله بحب وطني جدا، ولكن بدافع الحقيقة وإقرار الحقيقة. هؤلاء ينظرون إلى مصر بالنسبة لقارة أفريقيا كأنها الولايات المتحدة لبقية العالم، ودائما يطرحون علي الآتي: لما لا تستطيعون في مصر عمل برامج علمية وبحثية تجذب الطلاب الأفارقة عندكم في مصر، ونحن نستطيع أن نمدكم ببعض الأموال وبعض المنح، لأن هذا يحل لنا مشكلة الهجرة غير الشرعية. حين تقوم بتدريب هؤلاء الطلاب عندك في مصر ويحصلون على درجات علمية مميزة وتمكنهم بعد هذا من عمل فرص عمل جيدة في بلادهم، فإن هذا سوف يحد من الهجرات غير الشرعية. فتستطيع مصر هنا أن تلعب دورا محوريا هاما. فتلقفت هذه الفكرة ووضعتها في هذا البرنامج، وقمت الحقيقة من خلال منظمة اليونسكو وعمل بعض البرامج التدريبية لطلاب أفارقة عديدين جدا جدا من دول وسط أفريقيا، وكانوا أثنوا على ثناء شديد جدا سواء هؤلاء الطلاب أو في هيئة اليونسكو. يعني وأنا أحاور الأستاذ الدكتور صلاح عبية، الحقيقة لفت انتباهي إلى جانب يعني عضويته في جمعيات علمية عديدة، عضويته في لجان عديدة، يعني الحقيقة لجان علمية ولجان، يعني ما هي أهم هذه اللجان من وجهة نظر الدكتور صلاح التي يمكن أن نشير إليها، لأنه يكاد وقت البرنامج ينتهي ولازم نشير إليها ونشير إلى التقدير. والله فأنا أبدأ من أحداثها. يعني يوم الأربعاء الماضي حين يعني حصل بين سيادتك وبين التواصل لترتيب اللقاء، كان المعهد الملكي للفيزياء في المملكة المتحدة بيتصلوا بها بالإيميل بيقولوا احنا رشحناك عشان يعني بيعتقدوا ان عندي بعض الجودة اني امسك رئيس لجنة كوانتم الكترونيكس اند فوتونيكس، باللغة العربية هي فوتونيات والكترونيات الكم في هذا المحور. بعد حقيقة اللجنة دي منوط بها عدة اشياء. اولا تقديم النصح والمشورة للحكومة في المملكة المتحدة من توجيه المنح والبرامج التمويلية اللازمة لطرق هذا الموضوع الخطير جدا جدا جدا. زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية في أثناء الحلقة أن الذي حصل على جائزة نوبل هذا العام هم ثلاثة علماء بيشتغلوا في حاجة اسمها فوتون انتانجلمنت. فوتون انتانجلمنت اللي هو الترابط الفوتوني هو واحد الحقيقة من التكنولوجيات المنبثقة من المفهوم بتاع الفوتونيات الكم. كل التكنولوجيات الموجودة حاليا سواء فوتونيات أو إلكترونيات إلى آخره سوف يتم استبدالها في المدى ليس البعيد لكن ربما من القصير إلى المتوسط بهذا الموضوع. لما بنيجي نتكلم مثلا عن إغسال المعلومات بدل ما نغسلها بالطريقة العادية هنغسلها عن طريق تكنولوجيات الكم إلى آخره هذا الكلام. لدرجة أن من سنتين أذكر تماما أن في مجموعة من 70 أستاذ في المملكة المتحدة كتبوا وايت بيبر اللي هنسميها الورقة البيضاء إلى الحكومة الإنجليزية لا تتعدى نص صفحة. هذه النص صفحة كان يقال فيها شيء واحد، الصين سبقتنا بكثير في هذا المجال، يتلحقونا وعدناش هنعرف نعمل حاجة. فوجهوا لهم 100 مليون جنيه استرليني لوضعها تحت أمر هؤلاء الأساتذة اللي درست هذا الموضوع. فالحقيقة هم يعني طلبوا مني أن أكون رئيس هذه اللجنة عشان نضع بعض النصح والمشورة في هذا الإطار، عمل بعض البرامج الجديدة العلمية، عمل بعض الشركات العلمية، تنظيم بعض المؤتمرات. فدي الحقيقة من اللجان اللي أنا لم أكن أسعى إليها، والحمد لله يعني رأوا أننا يعني قد أكون مفيدا فلجأوا إلينا يعني. وأين نحن بصراحة؟ لا ليس هذا المجال مطروقا. أنا يعني مش عايز أكون صادم لكن الصراحة واجبة ليس مطروقا على الإطلاق. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أخرى عن محاولات قمت بها يعني خلال 3 أو 4 أعوام الماضية قبل يعني خلينا أقول لحضرتك حتى قبل المحاولة اللي عملها 70 أستاذ الإنجليزي دول، لأن لم تابع الحمد لله اللي بيحصل في الصين وبيحصل في الولايات المتحدة وتابع كويس جدا جدا. فكتبت مقترح من حوالي 4 سنوات كان الهدف مش إن صلاح عايز أثبت إن أنا عايز أعمل حاجة. والله كتبت في المقترح حاجة واحدة بس، نريد إنشاء قاعدة علمية شبابية في هذا الموضوع، لأن ده موضوع مش بس هام، موضوع حيوي، ده موضوع المستقبل. دكتور صلاح، هل هناك لجان أخرى يعني ممكن الإشارة إليها في هذا اللقاء؟ والله في لجان وفي مجلات، يعني أنا رئيس تحرير تنفيذي لمجلة Optical and Quantum Electronics، ده بتصدر من دار النشر سبرينجر. أنا رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في الأكاديمية الإفريقية للعلوم، منتخب زميل في جامعات كتير جدا جدا، أشهرهم طبعا IEEE، والزمالة دي الحمد لله حصلت عليها من سنتين، وكنت برضو الحمد لله أول عربي وإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط ما عدا دولة الكيان المجاورة يحصل على هذه الزمالة التي لا تتعدى نسبة النجاح في الترشيح فيها 1 من 10%. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني رشحني 8 من كبار الزملاء في هذا المجمع الهندسي الكبير. وعادة الذي يرشح مرة واثنان وثلاث وأربعة، يعني يصل إلى ده ثم يحصل عليها أو قد لا يحصل عليها أبدا، حصلت عليها من أول مرة. الحقيقة يعني احنا نعتز بيك ومن حقك ان تفخر. قل لي بقى في ختام هذه السهرة عن لابد للعالم ان يكرم، يعني ما هي مظاهر التكريم التي يعتد ويعتز بها الدكتور صلاح عبيد؟ والله يا فندم انا كرمت كتير جدا بقى زي ما قلت لحضرتك، يعني تقدير دولي وتقدير افريقي وتقدير مصري. يعني انا اخذت الحمد لله مطلع 21 جائزة كوامي نكرومة يمنحها الاتحاد الافريقي العالم واحد فقط في قارة افريقيا كل عام في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا كلها على الاطلاق، سواء علوم او هندسة او طب او زراعة او كده. وبتسلم اثناء انعقاد قمة الاتحاد الافريقي اللي بيحضرها طبعا رؤساء الدول، لكن في هذه القمة بسبب ظروف كورونا عقدت افتراضيا، لكن الحقيقة وزارة الخارجية في بلدنا الحبيب الحقيقة كرمتني والسفارات سبق هذا التكريم طبعا تكريم عزيز جدا علي، تكريم سيادة الرئيس الفتاح السيسي في 2019 أغسطس 2019 بالتحديد في عيد العلم. الحقيقة سيادته يعني منحني وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وده كان تكريم يعني هذا تكريم رغم أنه كان تكريما محليا لكن كان عزيز جدا على قلبي، لأنه تكريم من الـ من الـ من سيادة الرئيس أولا وبلدي، وكان له ذكرى لأن كانت أمنية لدى الوالد رحمة الله عليه في يوم من الأيام. الحقيقة قائمة طويلة من التكريمات والجوائز حصل عليها الدكتور صلاح عبيد، ولكن يعني الحقيقة داهمنا الوقت ولا يتبقى إلا أن نتمنى له وندعو الله أن يوفقه دائما في بحثه العلمي المصري الأفريقي العالمي، ونتوجه له بخالص الشكر والتحية على أنه منحنا من وقته الثمين جدا هذه الدقائق. ومرة أخرى أشكرك دكتور صلاح عبية، والحقيقة دعني أقول أيضا التخصص مرة أخرى كل الشكر للدكتور صلاح عبية أستاذ والمدير المؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية مدينة زويل ورئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أستاذ فخري للفوتونيات بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، أستاذ كرسي اليونسكو للتكنولوجيات الحديثة للتنمية المستدامة بأفريقيا. نتمنى لك دائما التوفيق وطول العمر دكتور صلاح. شكرا أستاذ عبد الرحمن، وأدعو الله لك بمثله وأكثر، وربنا يوفقنا دائما جميعا لخدمة بلدنا العزيز مصر. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.